قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. باب الصداق. الصداق ما يدفعه الخاطب أو الزوج لزوجته مقابل النكاح مقابلة، وسمي صداقا لأنه برهان ودليل على صدق الرغبة عند الخاطب، لأن الذي يدفع الأموال الذي يدفع المال صادق في الرغبة، عنده رغبة، لأنه لو لم توجد هذه الرغبة ما دفع، فهذا برهان ودليل على صدقه. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصداق لا بد منه في النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، لما وقعت في الأسر في السبي صارت من نصيبه عليه الصلاة والسلام، ولا تنبغي إلا له لأنها بنت كبير القوم، فلا ينبغي أن تكون إلا له عليه الصلاة والسلام. أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، جعل عتقها صداقة، في هذا دليل على أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل العتق هو الصداق، أن العقد صحيح، فتكون قيمتها فيما لو بيعت هي الصداق، هي الصداق. وهذا ما يدل عليه حديث الباب، وبه يقول الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وفقهاء الحديث، لكن من أهل العلم من يقول أن الصداق لابد أن يكون معلوما، وقيمتها ليست معلومة ولا متفق عليها، قيمتها ليست معلومة. والأمر الثاني أنها إن نكحها قبل العتق، يعني إن تزوجها قبل أن تعتق، نعم، فلا يجوز نكاح الحر الأمة إلا إذا لم يجد طول الحرة. وإن وقع نكاحه لها بعد عتقها فهي حرة، تقبل أو لا تقبل. الإشكال واضح ولا مو واضح؟ ولذا قال بعضهم لا يجوز أن يكون العتق والصداق، يعني الحديث في الصحيحين ليس لأحد كلام، لكن هم من حيث النظر يقولون إن كان النكاح حصل قبل العتق فلا يجوز، نعم فلا يجوز. لماذا؟ لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد طول الحرة، وإذا كان النكاح حصل بعد عتقه إياها وصارت حرة يجوز له أن ينكحها، الأمر بيده، تحررت خلاص، ليس له أن يلزمها كغيره، يصير أسوة الخطة. فكيف يكون العتق نفسه هو الصداق؟ لا بد أن يعتقها ثم يتقدم لخطبتها كغيره، لكن القول الأول هو الصحيح. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا فعله وتصرفه عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة وهو القدوة، فلا يعارض فعله الصحيح الصريح بمثل هذه التعليلات، وإن كان لها حظ من النظر، هي لها حظ من النظر، يعني ما جاءت من فراغ، لكن يبقى أن هذه النكاح بهذه الصورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفت كل ما جاء، تبقى أن هذه الصورة الخاصة لها حكمها الخاص. ولا لو جاء شخص يتزوج أمة وتستطيع طول حرة، قال أمكم ما يجوز لك تزوج أمة ولو بذلت ما بذلت. وإذا اعتقها وخرجت من يده، لو كاتبها ثم تزوجها، لابد من اتفاق على مهر، وليكن المهر المبلغ الذي حصلت به الكتابة، يعني عندهم مين حل الإشكال؟ لو كانت أمة عنده وكاتبها على أوقية أو أوقيتين أو 10 أواقي ثم قال المبلغ الذي عندك نجوم الكتابة هو الصداق، هو الصداق. وقل مثل هذا فيما لو كان في ذمة المرأة دين لرجل من الرجال، دين امرأة تحتاج إلى مصاريف، تراكمت عليها القروض من هذا الشخص حتى بلغت 50-60 ألف، قال أبدا المهر اللي عندك بذمتك، المال الذي بذمتك لي هو مهرك وقبلت، يصح أن يكون صداق ولا ما يصح؟ يصح، مهر مما يتمول يصح أن يكون صداقا. فنجوم الكتابة يصح أن تكون صداق، لكن في مثل هذه الصورة أجازها الشافعي وأحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها كما قال الإمام الترمذي، لكن القول الأول هو الصحيح لأنه مطابق لما حصل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا، قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. هل معك شيء من القرآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك. أشار إليه شبون قل في هامش الأصل زيادة هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة لا بد منها، هذا أمر لا بد منه، هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، هذه واهبة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي غير المرأة التي أشير إليها في القرآن وامرأة مؤمنة، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذه غير المرأة التي في الحديث. هذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، سبق في حديث ابن مسعود أن الولي يعرض امرأته على رجل صالح، وهذه المرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام بحثا عن مصلحتها. فالعرض على الصالحين سواء من قبل الأولياء أو من قبل النساء هذا له أصل في الدين ومشروعيته ثابتة بالسنة الصحيحة، وقوله خالصة لك من دون المؤمنين يراد به النكاح بمجرد الهبة من دون صداق، هذا الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن عرضت امرأة نفسها على رجل صالح وقبلها بالصداق بالطريقة المعروفة ما في ما يمنع أبدا، بل تحمد على هذا. لكن الإشكال أن القلوب ليست سليمة، يعني لو سلمت القلوب فجاءت امرأة عرضت على نفسها على رجل تتوقع فيه الصلاح ويغلب على ظنها أنه من أهل الصلاح والخير فقابله مشت الأمور، هذا هو الأصل. لكن هل يحصل مثل هذا في كثير من الأحوال؟ لو جاءت امرأة تخطب رجل، أو جاء شخص يخطب ويهدي ابنته على رجل يتوقع فيه الخير والصلاح، ما الذي سوف ينقدح في ذهن هذا الرجل؟ ينقدح في ذهن شيء غير ما يخطر على البال، وقد صرح به بعضهم يقول لو كانت سليمة ما فيها عيوب ما أهديت، وهذا سببه مرض القلوب والدخل الذي دخل هذه القلوب، وإلا فالأصل مسألة ظواهرهم، أهدى إليك من صنع إليكم معروف فكافئوه. ولذا من رغب في شخص وخشي من هذه الحساسيات وهذه التصورات يدفع وسيط، يقول لو ذهبت إلى فلان وقلت له أن عند فلان بنت وأثنيت عليها ومدحتها وكذا، بدلا من أن يكون الأمر مباشر، لأن القلوب الغش موجود والنصح يكاد يكون مفقود. الآن لو ذهبت إلى محل قلت كم هذه السلعة، قال لك 100 ريال، قلت خلاص هذه 100 ريال اشتريت لأول مفاوضة، ما قلت لا 80 90، لا على طول دفعت، وش ينقدح بذهنه؟ قال أكيد إني مغبون، ما يشتري بهذه السرعة إلا أنها تسوى أكثر. لا لا لا تاح 120-150. وقل مثل هذا في العكس، العكس لو قال بمئة ريال من قلت له بخمسين كان نصيبك، قلت لا لا لا اصبر كم تجيب العشرة. لماذا؟ لأن النصح عز عند الناس، ووجد قضايا تجعل لهذه التصرفات أصل. ولا أين نحن من حديث جرير بن عبد الله البجلي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قال والنصح لكل مسلم، واشترى فرسا فقال لصاحبي بكم الفرس؟ قال ب300. قال اشتريت لكن فرسك يسوى أكثر، يستحق أكثر. 400 قال بعت. قال اشتريت لكن الفرس يستحق أكثر. فما زال يقاوله حتى وصل إلى 800. يوجد مثل هذا في أسواق المسلمين؟ بل لو وجد يمكن أن يوصف بمسكة من عقل، شو بيقال عن هذا؟ لا مغفل هذا المسكين. والصحابة بايعوا النبي على النصح لكل مسلم، وليس هذا خاصا بهم، النصح مطلوب، الدين النصيحة. لكن مع الأسف أنه وجد تصرفات من جميع الأطراف تجعل مثل هذه الحساسيات لها أصل. تجد السلعة في محل ب100، تذهب إلى محل آخر يقول لك ب1000. لماذا؟ ولو أقول لك ب100 ما اشتريت، ما تشتري، تقول أكيد هذه السلعة تقليد ما هي أصلية. ويوجد هذا في السلع التي للنساء بهن علاقة، ومن الرجال من يشبه النساء في هذا الباب. قماش المتر ب10 ريباع في بعض المحلات، ويقول صاحب محل ب200، يناقش في هذا يقول والله خلاص أقول لو أقول ب10 ما راح يصير ردي، هو نفس القماش يصير ردي. فهذه التصرفات الإشكال لا بد لها من حل جذري، وليس هذا بمبرر بأن نرفع القيمة أبدا. ليجلس يا أخي، وكونك تكسب مكسب مقبول يقوم بحاجتك ويفي ببعض ما بعض أتعابك على هذه السلعة، هذا هو الأصل ويبارك لك فيه. أما هذه المضاعفات بحجة أنها لا تشترى أو تجلس أو الناس يظنون بها الظنون، هو صحيح. فالإشكال أن أسواق المسلمين ابتليت من مثل هذه التصرفات، ومن يرتاد الأسواق لكافة السلع يندر أن يجد رجل ناصح يعطيه النصيحة على وجهها ويصدق معه، يمحضه النصيحة ويبين له العيوب، لأنه وجد من الطرفين ما يعين على انتشار مثل هذه الأمور، وهذه لا بد لها من حل، لأننا هذه التصرفات تنبئ على أن يظن بالناس أن الهدف الدنيا، ولو كان هدف الآخرة ما حصلت مثل هذه الأمور. ولو تصورنا الحديث الصحيح فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كتم كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكم من إنسان يجني الأموال الطائلة بسبب مثل هذه التصرفات لكنها لا تنفعه، بل قد يحتاجها إلى أن يعالج بها نفسه، يصرف على نفسه علاج، إيش استفاد مثل هذا؟ لكن لو صدق وبين هذه السلعة ولا قيمتها كذا، وواحد يحكي قصة واقعة يقول أنا جالس في محل شخص يبيع قماش، فدخلت امرأة فقال بكم؟ قالت بكم؟ قال ب200 متر. من غرائب الصدف أن هذا الرجل الجالس معه قطعة اشتراها من محل آخر من نفس القماش. قال خذي هذا القماش أنا شريته الآن ب15 متر. 15 قال تبي ب10؟ حنا نشري ب5. تبي ب10؟ لكن لو أقول له ب15 أو ب20 قال ترديه. لما كيف أحضر به محافل وأحضر به أفراح وأحضر به يصرح. والمقياس القيمة، لو دخلت المكان صارت الأفراح وشاف أنها النساء بكم المتر 200 دفعت لها الأموال علشان تجيب لهم مثل وصايا. لكن لو عرفت أنه ب15 وعرف الناس هذه ما تحضر الزواج، تلبس ردي ما أصلح. فهذه إشكالات لا بد من حلها، لأن هذه مخالفات شرعية، فالنصح لا بد منه. ومثل ما عندنا الآن لو قدم لو جاء شخص أحب آخر في الله ورأى أنه تبرأ الذمة بتقليده هذا الأمر وأهدى إليه بنته، قال أكيد فيها عيب، لولا أن فيها عيب ما سوت هذا، اللي فيه خير ما يخليها الطير. لسان المقال ما هو لسان الحال هذا. فالتحايل بأن يبعث وسيط ويمدح هذه البنت ويؤجر إن شاء الله المهدي والوسيط إن شاء الله، لأنهم أرادوا هذا الشخص لدينه لا لدينه. فقالت إني وهبت نفسي لك يا رسول الله، فقامت قياما طويلا. النبي عليه الصلاة والسلام جبل على مكارم الأخلاق، خلقه القرآن، أراد أن تنصرف مع حفظ شيء من كرامتها، ولا حاجة له بها. لكن لو مباشرة قالت إني وهبت نفسي لك، قال والله ما لي حاجة، ليس لي بك حاجة، مثل هذا الرد يعني لا بد أن يقع في نفسها شيء المسكين، فلا بد من مراعاة شعورها بأن لا ترد حتى تنصرف فيه. فقامت قياما طويلا. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر وصوبه، يعني رفع رأسه ونزل يشوف هل تناسب ولا تناسب، لأن من مقاصد النكاح ما يدعو إلى النكاح. ولو إنسان إذا أهدي له أي شيء نبي يقبله بعد يمكن يتضرر الطرفان. صعد النظر وصوبه. وترجم عليه الإمام البخاري باب النظر إلى المخطوبة، وأورد قصة عائشة وأنها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في سرقة من حرير فكشف عن وجهها. المقصود أن مسألة النظر إلى المخطوب معروف، جاءت به النصوص، بل جاء الأمر به، اذهب فانظر إليها فإنه أحرم أحرى أن يؤدم بينكم. فقال رجل يا رسول الله، عرف من قرينة الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدها. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها زوجنيها. لما وهبت نفسها له وهو الإمام الأعظم وعرف من حالها أنها ليس لها ولي خاص، والسلطان ولي من لا ولي له، فملكته أمرها. لما وهبت نفسها له ملكته أمرها. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ الصداق لا بد منه، عندك شيء؟ ولذا صار قيد، القدرة على مؤن النكاح قيد، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصبر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. هنا هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، ما عندي إلا إزاري هذا. أمور ميسورة جدا، أمور ميسورة جدا، والتكاليف التي صارت عائق عن النكاح وصارت حواجز للشباب والشابات على حد سواء، للذكور والإناث على حد سواء، يعني ما هو بالمتضرر الشباب فقط، بل لو يقال أن تضرر الشابات أكثر ما بعد من وجود هذه العوائق. والمشكلة أن الأعراف هي الحكم والعادات هي المرجع، وبعض الناقصين من الرجال والنساء هم الذين يتصرفون يتحكمون. طيب ما له داعي قصر 20-30 ألف؟ يشكون الرد، يقول بنتي مطلقة تزوج بالبيت أو باستراحة، يعني هل مثل هذا يعقل ما يقول؟ بعض القاعات 100 ألف 200 ألف الليلة الواحدة، يعني بل هناك أرقام يعني خشية أن يكذب الإنسان ما ينطق بها. مثل هذه في الغالب أن المآل الطلاق، وهذا هو الحاصل.